بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه: باب الغسل بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم والفقه والتقى، وأن يبلغنا الخير والعمل والهدى، وأن يجعلنا على سنة النبي المصطفى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. لا يزال الحديث موصولا في كتاب الطهارة فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل، وذلك أن المؤلف لما أنهى ما يتعلق بأحكام الطهارة من الحدث الصغرى من الحدث الأصغر أو الطهارة الصغرى، بدأ في الطهارة الكبرى وما يتعلق بها، ولذلك قال: باب الغسل. فالغسل بضم الغين، وأيضا تقرأ بفتحها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها بالضم بمعنى الاغتسال يعني الفعل، وبالفتح تدل على ما يتطهر به وهو الماء، ومثل ذلك الوضوء يعني الماء، وما يتوضأ به، والوضوء هو فعل وأعمال الوضوء، ومثل ذلك السحور والسحور. هذه مضطردة في عند أهل اللغة العربية. وذكر الغسل أيضا بأنه بمعنى الغسل من الجنابة خاصة، يعني يطلق عليه غسلا، يطلق عليه غسلا. فعلى كل حال، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك، بيّن أن أيضا بالكسر هو، قبل أن نأتي إلى التعريف الاصطلاحي، بالكسر هو ما يحصل به التنظيف مما يستعمل في الغسل والتطهير، ولذلك قال: ما يستعمل من خطمي وغيره، يعني من منظف كأشنان وكصابون ونحوها. ثم ذكر التعريف الاصطلاحي، فإنه قال: استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وهذا واضح من أصل المعنى، فإن أصل المعنى في الغسل هو إفاضة الماء، إفاضة الماء على الإنسان، فلأجل ذلك قال: استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. فالزيادة في ذلك أو عند أهل الاصطلاح أنه لا بد أن تكون معه نية، وما يعتبر له من تسمية وأيضا من تعميم تام وكامل لا يند عنه شيء، لأنه لو أفاض الماء على بدنه فنبى الماء عن أليته أو بعض ما تصافيط شحمه أو نحو ذلك، لعد في اللغة أنه غسل، يعني لأنه أفاض الماء، لكنه من جهة الاصطلاح لا يعتبر غسلا حتى يشمل الماء الجسد كله، حتى أصول شعره وبشرته التي على في رأسه وجميع ما يكون من مغابن ونحوها. وأصل الغسل في كتاب الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فتطهروا. وقد قال أهل العلم رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا ذكر الوضوء بتفاصيله، وذكر الغسل بإجمال، قالوا: وذلك لأن الغسل كان معروفا عندهم، فلا يحتاج إلى زيادة توضيح، بخلاف الوضوء فإنه من خصائص هذه الأمة، فلأجل ذلك على قول. وإلا تعرفون تقدم معنا لما جاء في بعض الروايات: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. فعلى كل حال، هذا قول أو مقالة من قال بأنه لما ذكر هذا مجملا وذكر ذاك مفصلا. والسنة دالة في أحاديث كثيرة قولية وفعلية على الغسل وأحكام ومشروعيته، والإجماع منعقد على ذلك لا يختلف فيه. نعم. وموجبه ستة أشياء. أحد موجبه بكسر الجيم، وهو ما يكون سببا له، وموجبا يعني أن يكون الغسل في عند حصول ذلك واجبا. فقال وموجبه ستة، وهذه الستة بناء على حصر الحنابلة رحمه الله تعالى فيما انتهوا أو فيما اعتبروه لا تجب له الطهارة الكبرى أو الطهارة من الحدث الأكبر على ما استقرأوه وجمعوه. نعم. أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه، فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. رواه أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي: فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، قاله في الرعاية. نعم. قال أحدها خروج المني، يعني هذا أول ما يوجب الغسل، أول ما يوجب الغسل وهو خروج المني من مخرجه دفقا بلذة. المني هو الماء الأبيض الغليظ بالنسبة للرجل الذي يخرج بلذة، الذي يخرج دفقا بلذة أو بلذة، هما مترادفتان إحداهما تغني عن الأخرى. ولذلك في بعض الكتب الحنابلة بلذة، لأنه لا يكون بلذة إلا أن يكون دفقا، وإذا كان دفقا تحصل من حيث الأصل أنه تتأتى به اللذة. فكما قلنا إذن هو ماء أبيض غليظ يخرج عند اشتداد الشهوة بالغلبة، بمعنى أن المرء لا يستطيع حجبه ولا منعه إذا تحرك، نعم. فهنا قال: أما المني بالنسبة للمرأة هو ماء أصفر رقيق يخرج أيضا بلذة وبالغلبة، وربما انتشر حتى خرج خارج فرجها، وليس كل النساء يشعرن به أو تحس به في كل حال، يعني أنه أقل منه في شعور من حال الرجل. فهذا بالنسبة للمني. فإذا وجد المني وجد الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، يعني إنما الماء الذي هو الاغتسال من الماء الذي هو المني إذا خرج، ولقول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والجنب من اسم لمن وصف بالجنابة وهو حصول خروج المني والمعاشرة. فهذا قال دفقا بلذة، لا إن خرج بدونهما من غير نائم. إذن إذا خرج بغير اللذة، مثل ما قلنا الدفق واللذة هما كالشيء الواحد، فإذا اقتصر على أحد القيدين كفى، وإذا ذكر فيكون كالتأكيد. ولذلك أظن عبارة المنتهى أنها بلذة بدون إحدى الوصفين. نعم. هذا بالنسبة لخروج المني. قال: لا إن خرج بدونهما من غير نائم. طبعا سيأتي بيان أو تفصيل أحكام النائم. أما يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا اختل قيد من هذه القيود بأن خرج من غير مخرجه فإنه لا يكون له حكم الجنابة، ولا يتعلق به حكم الغسل ولزوم الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر، وسيأتي بيان ما الذي يلزمه. الثاني أنه لو خرج من مخرجه لكن بغير شهوة أو بغير لذة أو بغير دفق، نعم، فإنه أيضا لا يكون موجبا للطهارة الكبرى أو للغسل. وذلك أيضا آت في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. قال: والفضخ خروجه بالغلبة. قاله إبراهيم الحربي من أشهر من ألف في غريب الحديث، يعني في الألفاظ الغريبة في تفسيرها وبيان معناها. فإذا دل ذلك على أن كون الخروج المني يلزم به الغسل أن يكون دفقا بلذة لحديث علي هذا. ولذلك قالوا أنه لو خرج بغيرها كان يكون الإنسان يشعر ببرد شديد، فهي أحوال ليست أحوال معتادة، يعني أحوال لا ينفك غالبا صاحبها من أن يكون فيه علة أو خارج عن المعتاد، لكنها يمكن أن تكون. ولذلك قال: لا، إذا خرج على هذا النحو لم يكن موجبا للغسل. فلذلك قال: فعلى هذا يكون نجسا، يعني أنه إذا لم يخرج على الحال الذي يحصل به يحصل به الدفق اللذة، أو يحصل به تكوين النطفة، فإنه في هذه الحالة لا يكون له الحكم الخاص وهو أنه طاهر. إذ أن من خصائص المني في المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور أهل العلم أنه طاهر، لأنه أصل ابن آدم، ولا يمكن أن يكون أصل ابن آدم نجسا، ولا يمكن أن يكون أصل ابن آدم نجسا. فلأجل ذلك قالوا من أنه طاهر. فيقول المؤلف رحمه الله: لو خرج بغير دفق فإنه يكون في هذه الحالة نجسا، فإنه يكون نجس، ويأخذ أحكام النجاسة من حيث وجوب الطهارة الصغرى أو الطهارة بالوضوء على ما مر بنا. ثم قال: وليس بمذي. المذي أيضا هو سائل يخرج من الرجل ومن المرأة على حد سواء عند حصول تحرك شهوة، إما بمماسة أو بتذكر جماع أو بنظر، نعم. وهو يختلف عن المني أولا أنه يخرج أنه في صفته أنه ماء رقيق، بخلاف المني ماء غليظ، ثم إن هذا أبيض وهذا مثل الماء لا لون له، وربما مال في بعض أو ذا إلى شيء من الصفرة القليلة، لكن في الأصل أنه ليس له لون مثل الماء. وهو أيضا يخرج بعد فراغ الشهوة ولا يشعر به في بعض الأحوال الإنسان حتى يخرج منه أو يجد أثره في ثيابه، حتى يجد أثره في ثيابه، فهذا نجس وموجب للطهارة الصغرى الوضوء، كما جاء في حديث المقداد لما طلب منه علي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله، فقال: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. فدل على أن المذي موجب للوضوء وهو النجس. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في إزالة النجاسة هل نجاسته مخففة أو لا. نعم. قال: وإن خرج وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. نعم، إذا خرج المني من غير مخرجه، قال المؤلف لو انكسر صلب الإنسان نسأل الله السلامة والعافية فخرج منه مني، ففي هذه الحالة لا يكون موجبا للغسل أو للطهارة الكبرى لما ذكرنا من أنه لا بد أن يكون دفقا بلذة ويكون نجسا. وإذا خرج من غير المخرج المعتاد وهو نجس فقد تقدم ما يتعلق بإيجاب النجاسة الخارجة من غير المخرج المعتاد للطهارة والوضوء على ما مر، وقال حكمه حكم النجاسة المعتادة في تنظيفه وإزالته. نعم. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما، وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة لم يجب غسل وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. نعم، هنا المسألة الثانية، ولما المؤلف رحمه الله قال إذا خرج من غير نائم، من غير نائم، فدل ذلك على أن الأحكام المتقدمة في غير النائم. طيب ما الذي يتعلق بالنائم؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا خرج من النائم فلا يخلو، إما أن يتحقق أنه مني فبناء على ذلك يجب عليه الغسل، وهو الذي يسمى احتلاما، وهو الذي يسمى احتلاما، فبناء على ذلك إذا تحقق أنه مني فإنه يغتسل. طيب لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى اعتبار القيود أن يكون دفق بلذه كذا، لماذا؟ لأن حال النائم ما يشعر، وقد يذكر اللذة وقد لا يذكرها كما هو حال كثير من الناس، واضح؟ لكن لما كان الأصل أن المني يخرج على هذا النحو ولما جاءت به السنة ولذلك تعلق به حكم البلوغ ونحوه فإنه يجب عليه الاغتسال، فإنه يجب عليه الاغتسال، هذا إذا تحقق أنه مني. إذا لم يتحقق أنه مني فيقولون لا يخلو الحال، هذا السائل أو هذا الأثر إن كان سبقه محركات للشهوة وأسباب لها كقبلة أو ضم أو نحوه فإن ذلك من الأسباب التي في الغالب أنه يتبعها مذي، فبناء على ذلك نقول من أنه إيش؟ لا نحكم بأنه مني. لماذا؟ لأن هذا خلاف الأصل، ولأن القرينة دالة أيضا على خلافه، فإذا اجتمع الأصل مع ظاهر فلأجل ذلك حكمنا من أنه ليس بمني، فبناء عليه لا يجب عليه سوى أن يتوضأ وأن يغسل ما أصابه على سبيل الاحتياط، واضح؟ ويغسل ما أصابه لأننا حكمنا من أنه مذي. أما إذا لم إذا لم يسبق نومه شيء من ذلك البتة، يعني هو لم يعرف هل هو مني أو ليس بمني وحصل في حال نومه ولم أيضا يدري هل هو إيش، قلنا لم يدري هل هو مني أو غيره وكان في حال نومه ولم يسبق ذلك سبب من أسباب تحرك الشهوة كقبلة وغيرها، واضح؟ ففي هذه الحال يقولون أنه يحكم بأنه إيش، مني، فيغتسل على سبيل الاحتياط. فإن قال قائل الأصل أن هذا مشكوك فيه، واضح؟ جرت عادة أهل العلم ألا يبنوا المسائل على الشك، فقالوا أنه لا يخرج من تبعة الطاعة بيقين إلا بذاك، يعني لا توجد قرينة، لا يوجد هنا شيء يمكن أن نتكئ عليه لنصرفه إلى غيره، والعبادة واجبة عليه ويمكن أن يكون منيا، نعم، فبناء على ذلك لا يتأتى له اليقين بأن هذه العبادة وقعت على وجهها إلا بالغسل أو بالطهارة الكبرى، فلأجل ذلك قالوا من أنه يلزمه في ذلك اغتسال، ولذلك قال وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا، يعني هم حكموا من أنه مني، ومقتضى حكمهم بأنه مني ماذا؟ أن يكون هذا الماء طاهر، ومع ذلك قالوا أنه يغسله احتياطا لأنه يمكن أن يكون مذي فيكون نجسا، فلأجل ذلك قالوا أو لما كان مبنى المسألة على الاحتياط احتاطوا لأجل الاغتسال واحتاطوا لأجل الماء هل هو طاهر أو نجس، وحكموا بالأحوط وهو أن يحكم بنجاسته، ولذلك قالوا طهر ما أصابه احتياطا. نعم. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. نعم، هذه مسألة وهي من المسائل التي انفرد بها الحنابلة، وربما حكي الإجماع على خلافها، لكن بلا شك أنه قول أكثر أهل العلم. فالإمام أحمد رحمه الله كما استقر عليه قول المتأخرين من أصحابه أنه لو أحس الإنسان بانتقال المني من صلبه، لكن إيش؟ إما لضعف هذا الرجل ووهن قواه، أو لكونه قد يعني جرى منه أكثر من مرة في الجماع فأحس بضعف، فبناء على ذلك هو قد يحس بانتقاله من صلبه لكنه لا يخرج منه شيء، فهل يحكم أو يرتب عليه أحكام خروج المني فتجب عليه الطهارة الكبرى ويلزمه الغسل أو لا؟ الحنابلة قالوا من أنه يلزمه الغسل. لماذا؟ لأن حصول الانتقال يصدق معه إيش؟ الاسم وهو الجنب، لأن الجنب من المجانبة وهو انتقال الماء من محله ومفارقته له، واضح؟ هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا أن ما شرع لأجله الغسل حاصل في مسألة الانتقال من ضعف يعقب البدن ونحو ذلك، فلأجل هذا احتاج إلى الغسل، لكن كما قلنا وإن كان هذا هو مشهور المذهب إلا أنه من مفرداته، ولذلك ذهب أكثر أهل العلم وجملة من محققي الأصحاب منهم الموفق ومنهم صاحب الشرح الكبير وغيرهم أنه لا يلزم غسل إلا بالخروج، لا يلزم غسل إلا بالخروج. وفرع ابن تيمية على هذا مسألة أخرى أيضا، وقال أن المرأة في حيضها إذا أحست بانتقال الحيض وإن لم يخرج فتأخذ أحكامه، لأن النساء في الغالب يشعرن بابتداء العادة وهن يتفاوتن في ذلك، لكنهن يشتركن في آلام تجدها المرأة في ظهرها وفي وهن في جسدها ونحو ذلك، وربما أيضا قلست نفسها وتغيرت، فيقولون هذه إذا حصل هذا الانتقال فيجري ابن تيمية رحمه الله تعالى به حكم لزوم الغسل أو يرتب عليه الأثر الذي رتبه أحمد على خروج المني. نعم. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. نعم، المني أحيانا بعد الانتقال يبقى مدة، ثم إذا ارتخت أعصاب الإنسان خرج. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما دام أن قلنا من أنه يغتسل للانتقال فإن هذا سبب واحد، والسبب الواحد لا يوجب غسلين، ولأن المقصود هو دفع ما وجده من وهن وضعف، وذلك حاصل بالغسل الأول. واضح؟ كذلك هذه المسألة لا تحصل في هذه الصورة فقط، بل في بعض الأحوال ربما خرج من الإنسان مني في دفقا بلذة، ثم بعد اغتساله يخرج منه شيء، ثم بعد اغتساله يخرج منه شيء. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الخروج لا يوجب غسلا، لأنه لما اغتسل له فإنه سبب واحد لا يوجب إلا غسلا واحدا، لا يوجب إلا غسلا واحدا. هذا إذا كان منيا. في بعض الأحوال يخرج من الإنسان شيء يشبه المني، فيه بياض لكنه ليس بمني، وهو الذي يخرج بعد البول، وهو الذي يسمى ودي. هذا في الغالب لا يحصل إلا بعلة، نعم، لكنه يشبه ذلك. فإذا كان عقيب بول ولم تتمحض صفات المني عليه فهو ودي، فهو ودي، حكمه حكم المذي وسائر النجاسات من إيجابه للطهارة الصغرى للكبرى. على كل حال تبين معنا أن المني لو خرج بعد بغير دفق ولا لذة، بعد خروجه لأول وهلة أو بعد انتقاله وغسل المغتسل، فإنه لا يوجب عليه شيئا، لا يوجب عليه غسلا. نعم، لكنه يتوضأ له ويجب عليه ما تقدم من أن هذا الخارج من السبيلين فيوجب وضوءا. نعم. والثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان وجبرا وإن لم يجد حرارة. فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة. نعم، يقول المؤلف تغييب حشفة أصلية، هذا هو الموجب الثاني أو السبب الثاني من أسباب الغسل أو ما يوجب الغسل. فيقول المؤلف رحمه الله: تغييب حشفة أصلية، والحشفة معلومة لكل أحد، في وهي رأس الذكر، سميت بذلك لقربها من صورة حاشف التمر في شكلها. واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا غيبت الحشفة في فرج امرأة، نعم، ففي هذه الحالة يجب بذلك الغسل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية أخرى: إذا جلس بين شعبها الأربع، أو في الحديث الآخر ثم جهدها، يعني حصل منه إيلاج، لأن الإيلاج هو الذي يحصل به جهاد، فقال فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم. وعبر المؤلف رحمه الله بتغييب الحشفة الأصلية، ولم يعبر بإذا مس الختان الختان، لأن مس الختان للختان على صورتين: صورة يجب بها الغسل، وصورة لا يجب بها الغسل. أما الصورة التي يجب بها الغسل وهو أن يكون بإيلاج، لأن محل الختان من الرجل هو عقيب الحشفة بقليل، هو موضع الختان، والجلدة المقطوعة منه، أليس كذلك؟ فالغالب أنه إذا غيب الحشفة فقد دخل ختانه، وختان المرأة هو ما يكون أو قطع الجلدة التي هي في وسط الفرج كعرف الديك، قطعها أو بعضها، قطعها أو بعضها، أشفي ولا تنهكي كما جاء في الحديث، واضح؟ فهنا إذن إذا كان على وجه الدخول فالغالب أنه إذا غيبت الحشفة فقد وصل ختان الرجل إلى ختان المرأة، لا غضاضة من المثال. ففي الحديث قال إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني أنه لا ينتشر ذكر، وجاء في غير ما حال، فلا بد من اتضاح ذلك. فإذا إذا دخل وحصل وصل محل الختان من الفرج المغف فالغالب أنه يمس ختانها الذي هو في أعلى مسلك الذكر، فهذه حال توجب الغسل. الحالة الثانية أنه يمس الختان والختان بدون علاج، وذلك بأن يعترض الذكر على فرج المرأة، فإذا اعترض على هذا النحو نعم فإنه يمكن أن يمس ختانها لكنه بغير علاج، فلا يجب بذلك غسل، وهو الذي قال ولا غسل إذا مس الختان والختان من غير علاج، هذه الحال الثانية. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى أعرض عن ذلك كله وعبر بتغييب الحشفة، لأن تغييب الحشفة هو التي لا لا لا مناص من أنه يحصل معها مس الختان للختان. وإيجاب الغسل بمس الختان للختان أو بتغييب الحشفة بدون ماء إنزال هذا هو المشهور من المذهب، كما هو قول عامة أهل العلم، وإن ورد عن بعض الصحابة كعلي وعائشة غير واحد أنه قالوا لا يجب للحديث إنما الماء من الماء، فقالوا من أنه قد جاء حديث عائشة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، فكان صريح. وعموم حديث إذا مس الختان والختان، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل، مثل ما ذكرنا أنه ليس بشرط ذلك الإنزال لما جاء في الحديث في فرج أصلي. أما لو كان فرجا زائدا كما لو كان فرج خنثى لا يدرى خنثى مشكل، فإنه يمكن أن يكون هذا الفرج فرج موجود في ذكر، فبناء على ذلك يكون زائدا، فلا يعتبر بذلك إيجاب الغسل ولو أولج فيه، فمع الشك لا يحصل، كما ذكر المؤلف بعد هذا قال فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهم، لأنه لا يتيقن أن الفرج أن الذكر دخل في فرج أصلي، بل يمكن أن يكون دخل في فرج زائد ولا يجب الغسل إلا بيقين، واضح؟ لكن هنا قال في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، يعني أن حتى ولو كان العلاج في الدبر، وهذا لا يعني أن العلاج في الدبر جائز، وليس هذا من الفقهاء تسهيل فيه، لكن هو بيان للحد هنا، حد الذي يحصل به العلاج الذي يوجب الغسل. أما هذا الحكم فسيأتي في أبواب الحدود فيما ذكروه هناك، واضح؟ فإذا وهذه مسائل كثيرة، يقولون لو أولج في بهيمة، لو أولج في ميت، لو أولج في كذا، فإنهم لا يقصدون بذلك أن هذه مأذون فيها أو لا غضاضة في ذكر ذلك، لكنهم يريدون أن يبينوا الحد الذي هم بصدده. فهل يصدق عليه أنه غيب حشفة وأوجب غسلا؟ نقول نعم، لأنه كله يعتبر إيش؟ إيلاج، ويعتبر إدخال، وإن كان محرما، وإن كان محرما ويكون آثما، فما يكون من عقوبته وما يكون من محاسبته سواء كان من أجنبية أو كان من زوجة أو كان من رجل، كل ذلك كل شيء وله حكمه. لكن من جهة وجوب الغسل هو يجب عليه الغسل. قال: وإن لم يجد حرارة، يعني وكان يكون الفرج فيه رغوة كثيرة أو ماء كثير، لزوجة عالية أو نحو ذلك مما يعرفه المتزوجون. فيقول المؤلف رحمه الله أنه يتحقق بذلك اسم الإيلاج وحصول التغييب الحشفة وتعلق حكم وجوب الاغتسال. نعم. قال: ولا بإيلاج بعض الحشفة، لأنه قال: إذا مس الختان الختان، وإذا أولج بعض حشفته فإنه لا يحصل بذلك مس للختان بعضه لبعض، ولا يكون في ذلك أيضا حصول الإجهاد وحقيقة الإيلاج. نعم. ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه. نعم، يقول المؤلف: حتى ولو كان الفرج من بهيمة، في بعض الكتب يقولون ولو سمكة، ولو سمكة، وهذا عجيب عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. أحيانا يقول بعض الناس وتكلف، لكن هو من جهة من يعرف عجائب هذه المخلوقات وبعض أنواعها، وأنه ربما كان لها نحو من فرج الآدمية، ومن يدخلون البحار ويصطادون ونحو ذلك، ربما يكون لهم بعض تلك الأفعال وحصول ذلك السلوك، فأراد الفقهاء أن يبينوا الحكم فيه. أو ميت، مع أنه لا تنفر الطباع عادة، لكن هم أرادوا أن يبينوا الحد، هل يدخل أو لا يدخل، هل يدخل لو حصل ذلك. وهذا يرى الآن مع، نسأل الله السلامة، ما يكون من تعاطي هذه السموم والمخدرات وغيرها، ربما تفعل أفعال لا يأتي على الذهن أن أحدا سويا يمكن أن يفعلها. نعم. قال: أو نائم أو مجنون، فكذلك. قال: أو صغير يجامع مثله، حتى ولو كان غير بالغ، ما دام أنه يحصل منه إنعاض، يعني أن ذكره ينتشر، فإنه يحصل منه إيلاج ويتعلق به حكم الاغتسال. وليس المقصود بذلك أنه لو ترك الاغتسال يكون آثم، لأنه غير بالغ لا يأثم، لكن لو أراد أن يصلي أو أراد أن يقرأ القرآن، نقول: ليس لك أن تفعل شيئا من ذلك حتى تغتسل. نعم. قال: وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه. إذا استدخلت، يعني لم يكن ذلك بفعله لكنه بفعلها، فيقولون بأنه يجب كذا ذلك، يجب الغسل في هذه الأحوال. لكن على من يجب؟ نعم، يقولون: على لو إيش استدخلت ذكرا، فهذا الاستدخال من غير قصد، فيقولون من أنه لا يجب عليه. لكن بالنسبة للمفعول به، يقولون أنه لو حصل ذلك بدون قصده فإنه يتعلق به غسل. لماذا؟ لأنهم يقولون أن القصد لا يشترط في المفعول به، لكنه يشترط في الفاعل أو العامل. نعم. والثالث: إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا، ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم رضي الله عنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد ويغسل ثيابه. نعم، هذا هو الثالث من موجبات الغسل. قال إسلام الكافر، لا يختلف أهل العلم في أن إسلام الكافر يشرع معه الاغتسال، لكن هل يكون ذلك على سبيل الوجوب واللزوم أم لا، أم يكون على سبيل الاستحباب؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أن ذلك واجب، لأنه أسلم قيس بن عاصم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأيضا ثمامة بن أثال لما أسلم أمره أن يغتسل، فبناء على ذلك قالوا من أنه يجب عليه الاغتسال. وإن كانت عند الحنابلة رواية قوية وهي خلاف مشهور المذهب أن ذلك مستحب وليس بواجب، لكن على كل حال لو قيل بالاستحباب في حال أنه لم يوجد منه في حال الكفر ما يوجب الغسل، يعني يمكن أن يكون ذلك، لكن إذا وجد منه في حال الكفر ما يوجب الغسل، نعم، فالظاهر أن القول بوجوب أو لزوم الغسل ظاهر جدا أو متعين إذا وجد منه ما يوجب الغسل، وقريب أيضا القول حتى ولو لم يكن قد وجد منه ذلك. لكن لا شك أنه إذا لم يكن سبق منه ما يوجب الغسل فلو قيل بالاستحباب أو التارجح بين الاستحباب والوجوب ممكن، أما إذا وجد منه ما سبقه ما يوجب الغسل فما ذكره الحنابلة في ذلك قوي جدا. ثم قالوا ويستحب له إلقاء شعره، ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ولأنه يعني في من جهة المعنى يظهر بحال أخرى مخالفة لحاله الأولى، حال الكفر بالله جل وعلا وعبادة الأصنام والأوثان. قال ويغسل ثيابه أيضا، لأن الغالب أن الكفار لا يتنزهون من النجاسات. نعم. والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. نعم، الموت هو الرابع من أسباب وموجبات الغسل، فإذا مات الميت وجب تغسيله، وهذا جاءت في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، في أحاديث كثيرة في تغسيل الميت، في تغسيل الميت. فإذا هذا من جهة الأصل أنه مشروع وأنه واجب بالنسبة للميت، فرض كفاية على الناس في أن يقوم به أحدهم حقا له، لأنه لا يقوم به في نفسه من أجل ما حدث به من الموت، واضح؟ لكن هذا الميت واجب تغسيله، بالنسبة لمن يليه هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. استثني من ذلك شهيد المعركة، فإنهم كما جاء في ذلك الأحاديث أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الجنائز كما ذكر المؤلف. والمقتول ظلما، المقتول ظلما جاء في الأدلة تسميته شهيدا، لكن هل يلحق بالشهيد في حكم التغسيل أو لا؟ هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وأيضا المسألة سيأتي تفصيلها في كتاب الجنائز بإذن الله جل وعلا. نعم. والخامس حيض والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، قاله في المغني، فيجب بالخروج والانقطاع شرط، لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر. نعم، قال والخامس حيض والسادس نفاس، هذا محل إجماع أنها موجبة للوضوء، موجبة للغسل، لا يختلف في ذلك أهل العلم، والسنة دالة على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب لما كانت فيها استحاضة، نعم، فإذا ذهبت فاغتسلي، فإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي، نعم. فدل ذلك على أن الحائض تغتسل وهو محل إجماع، والنفاس هو مشتمل وداخل في اسم الحيض من جهة أحكامه، وإن اختلف من حيث سببه هو أحكامه من جهة ما يجب به ومن جهة ما يجتنب في حال الحيض وفي حال النفاس ومنع الزوج من معاشرة زوجه فيهما حال واحدة، لكن يختلفان في سبب وجود الحيض من سبب وجود النفاس، نعم. ثم قال: فيجب بالخروج والانقطاع شرط له. هذه مسألة يعني جرى فيها خلاف، ما موجب الحيض، موجب الغسل، هل هو خروج الدم أو هو انقطاعه؟ طبعا لا ينبني على ذلك كبير أثر، لكن لأنهم يتفقون أنه لا يغتسل إلا إذا انقطع الدم، فحتى من قال من أن موجبه خروج الدم يقول والانقطاع شرط له، مثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. هل يترتب على ذلك مسألة؟ قالوا لو استشهدت حائض في حال الحيض، واضح؟ فالحائض من جهة أنها شهيدة لا تغسل، نعم، لكن هل تغسل لأجل الحيض؟ فإذا قالوا أن سببها الدم، خروج الدم، قالوا أن السبب موجود والآن يعني انقطع دمها فيجب، أو عفوا أنها ماتت فيجب غسلها، لكن من قال من أنه يجب بانقطاع الدم قالوا لا تغسل. وبعضهم اعترض على هذا المثل، قال حتى هذا لا يتحقق بالمعنى، لأنهم حتى الذين قالوا من أن هو بخروج الدم يقولون الانقطاع شرط له، وهذه لم ينقطع دمها بعد، نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها. هذا ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى، وربما علق عليه بعض الشراح والمحشين بأن ذلك لا يعرف. على كل حال إذا حصل ذلك فإنه لا يتعلق بها حكم الغسل، لأن الغسل منوط بحصول الدم، والمرأة التي لم يحصل منها دم في ولادتها فلا يجب عليها غسل، والحال هذه كما قلت لكم، يمكنني قلت لكم أيضا في هذا المجلس، أن هذا يقول الفقهاء لم يذكر وإنما فرض من الفقهاء، لكن أذكر أن واحدا اتصل بي وسألني عن هذه المسألة، أن امرأة عندهم ولدت ولم يخرج مع ولادتها دم البتة، ولم أكن الحقيقة في حينها قد تفطنت لما ذكر الفقهاء، فتذكرت بعد حين، فحاولت أن أبحث عن الرقم الذي اتصل بي فلم أعثر عليه ولم أستطع التحقق من حصول ذلك، نعم. ومن لزمه الغسل شيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن، أي قراءة آية فصاعدا، وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر، نعم. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما يترتب على الحدث الأكبر أو على حصول واحد من هذه الموجبات المتقدمة، فيقول: من لازمه الغسل لشيء مما تقدم، كان يكون جنبا بإنزال أو بتغييب حشفة، أو أن تكون امرأة حائض، أن تكون امرأة حائضا أو نحو ذلك، فهنا يقول المؤلف رحمه الله أنه يحرم عليهم الصلاة، وهذا بالإجماع لا يختلف أهل العلم على أن من عليه حدث أكبر لا تجوز منه الصلاة ولا يحل له تعاطيها إذا كان لا يحل لمن حدثه أصغر، فكيف بمن كان حدثه أعظم وأكبر؟ فإنه بلا شك من باب أولى. والطواف، وقد تقدم معنا أن الطواف تعتبر له الطهارة، واضح؟ وسيأتي أيضا ذلك في الحج، لأن الله جل وعلا قال: وطهر بيتي للطائفين. فإذا طلب تطهير البيت الذي هو موضع الطواف فمن باب أولى أن يكون الطائف كذلك، أليس كذلك؟ ولأن الطواف صلاة أيضا كما جاء عن ابن عباس، هذا دليل ثاني. ودليل ثالث وهو أنه كما سيأتي معنا أنه أحل للحائض إيش؟ أن تدخل لحاجة ولغير حاجة، كعبور وخروج إلى دخول المسجد وخروج من جهة ثانية، أليس كذلك؟ فلو كان المنع من الطواف لأجل إيش؟ لأجل التلويث، نعم، ليس لأجل طلب الطهارة، لكان الدخول لفعل واجب من واجبات الحج أولى من الدخول لمرور ونحوه الذي جاء الشارع بالإذن فيه. فعلم من ذلك أن العلة ليست هو منع الحائض من دخول المسجد، لأنها أبيح لها في غير واجب، في أمر مباح، فيما تحتاجه من دخول أو عبور أو بحث عن ولد أو نحو ذلك، أو لأجل أن تغتسل في المسجد إذا وجد فيه مغتسل على ما سيأتي، واضح؟ فدل ذلك على أن الطواف مما تطلب له الطهارة، الطهارتين الصغرى كالطهارة الكبرى. قال: ومس مصحف، أيضا مر بنا ذلك، وهذا قول أكثر أهل العلم، نقل عن الأئمة الأربعة، وربما نقل ابن أبيرة أو غيره الإجماع أو الاتفاق على ذلك. قال: وقراءة القرآن، أي قراءة آية فصاعدة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا للموجبات على حد سواء، فمعنى ذلك أن من كان بها نفاس، أو من كان بها حيض، أو من كان به جنابة، نعم، فإنهم في ذلك سواء، في أنهم لا يجوز لهم قراءة القرآن، وذلك لأن هذا حدث أكبر، فغلظ على صاحبه فلم يكن له ليقرأ شيئا من القرآن. واستدل الحنابلة: لا أحله لحائض ولا جنب، نعم. فقالوا من أنه جاء في هذه الأحاديث منع الحائض والجنب من قراءة القرآن، كما أيضا من دخول المسجد، وسيأتي هذا، نعم. أما الجنب فهذا واضح، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القرآن شيء غير الجنابة، واضح؟ فيمكن أيضا أن الحنابلة أخذوا أن الحيض في معنى الجنابة، في أن جميعها إيش؟ موجبات للحدث، موجبات للغسل، وهي حدث أكبر، فاستوت في حكم أو في منع قراءة القرآن على تلك الحال. والحديث الآخر في نعم، لكن ربما قيل، وهذا قول لابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو وجيه جدا، قال أنه لا يمكن أن نسوي بين الحائض والجنب، فأما الحديث الذي في الجنب فهذا معلوم، وأما الحديث الذي جمع بينهما ففيه ضعف، وأما التسوية من جهة المعنى فمحل نظر، وذلك أولا لأن الجنابة لا تطول، واضح؟ ولأن الحدث بالجنابة ورفعه بيد الإنسان، فيمكن أن يغتسل فيذهب عنه. أما الحيض والنفاس فليس بيد المرأة ويطول ذلك، وربما إذا منعت فإن كانت حافظة نسيت، فلأجل ذلك قالوا أنه يمكن أن يقال أنها إذا احتاجت لتذكر القرآن أو نحوه فيخفف في جانبها أو يؤذن لها في أن تقرأ لئلا يطول بها العهد عن القرآن ولئلا يكون ذلك سبب لنسيانها، ولأن الحيض لا يساوي الجنابة من جهة الحدث في أصله يعني في شدته ولا من جهة الاختيار فيه، فلأجل ذلك قالوا بإمكان القراءة في تلك الحال وهو محتمل. نعم، هنا قال وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا، يعني الذي يتأتى بالقرآن، لأن القرآن يتأتى بالآية هي التي يكون بها الإعجاز وينتظم بها المعنى وتتم بها الجملة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله وله قول ما وافق قرآن إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر، وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف وقراءة بعض آية ما لم تطل. نعم، قال وله قول ما وافق قرآنا، يعني هو لما الآن منع من قراءة القرآن أراد أن يبين أمرا له تجاذبان، أن يكون من القرآن وأن يكون من عموم الذكر، واضح؟ فإذا قال الإنسان على سبيل الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهذا من جهة هو آية في كتاب الله جل وعلا أو بعض آية، نعم، ومن جهة أخرى هو دعاء يألفه كثير من الناس وهو من أعظم الأدعية لما اشتمل عليه من الابتهال والتعظيم الله بالتوحيد والانكسار بين يديه، واضح؟ فبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله ما كان موافقا للقرآن لكنه يطلب على كونه ذكرا فلا يمنع منه، فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم، نعم، أو سمى بسم الله ونحوه ليس على سبيل القراءة لكنه على سبيل الذكر أو حمد الله جل وعلا، فيقولون ذلك لا يكون ممنوعا منه من عليه جنابة أو بها حيض أو نفاس على ما مر فيما ذكرنا من تسويتهم بين من تقدم بينهم على ما تقدم. ثم قال وله تهجيه، إذا تهجاه فقال قد أفلح، هذه لا يكون قراءة إلا باكتمالها، فهذا التهجي على هذا النحو لا يعتبر قراءة للقرآن، فلو كان يعني على سبيل التعلم ويتهجى بعض على بعض ذلك في هذا النحو ولا يقرأها قراءة متصلة، لأن الإعجاز هو في كمال التركيب وقراءة الآية متصلة، واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من أنه لا يدخل فيه. ومثل ذلك التفكر، كان يتفكر في آية وتدبرها بذهنه أو ينظر إليها كذلك لكنه لم يلفظ، وهنا قال وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، هو ما دام أن الحرف لم يتبين فإنه لا تحصل به قراءة، لأن القراءة من المقروء والمقروء هو الملفوظ والملفوظ لا يكون إلا بأن يبين الحرف، أن يبين الحرف، فبناء على ذلك قالوا إذا لم يتبين الحرف فإنه لا يكون قارئا فلا يكون من حاله في جنابة أو نحوه لو فعل ذلك بدون إبانة حرف وظهوره قارئا للقرآن ولا فاعلا للمنهي عن. ومثل ذلك قراءة بعض آية، مثل ما قلنا لو قرأ بعض آية أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني يستدل بها كثير من الناس بعض آية، فلو تلاها على هذا النحو بعض آية فإنها لا يعتبر بذلك قراءة، لأن القراءة للآية إذا اكتملت إلا إذا كانت آية طويلة، فلو قرأ مثلا نصف آية الدين أو نحوها لكان كما لو قرأ أكثر من آية غير هذه الآية، فبناء على ذلك إذا قرأ بعض آية لم تطل فإنه لا يعتبر في ذلك داخلا أو فاعلا للمنهي عنه. نعم. ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، ويمنع الكافر من قراءة ولو رجي إسلامه. يعني هذا على سبيل إيش؟ الاستطراد، هذه لا علاقة لها بالمسائل المتقدمة، لكن يعني لو وجد مع شخص مثلا وجد في فمه دم والدم نجس، أو وجد في فمه بول، نعم، فأراد أن يقرأ القرآن، يقول المؤلف ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، لكن ذلك بلا شك أنه خلاف الأولى ويكره له فعل ذلك، لكنه لا يكون حاله كحال الجنوب الذي يمنع من قراءة القرآن. واضح؟ قال ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه، لأن هذا الله جل وعلا قال حتى يسمع كلام الله، أما قراءة الكافر، أما تمكين الكافر من قراءته فإنه تمكين له على حال غير موافقة لما للقرآن من تعظيم وفيه من إجلال، وإذا كان المحدث يمنع حدثا أكبر منه فالكافر متلبس بالحدث الأكبر وزيادة على ذلك ما فيه من سوء الاعتقاد وعبادة الأوثان أو التثليث أو التوجه إلى الصلبان. نعم. ويعبر المسجد، أي يدخله، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح، كما مشى عليه في الإقناع، وكونه طريقا قصيرا حاجة، وكره أحمد اتخاذه طريقا. يعني الماتن هنا قال ويعبر المسجد لحاجة، فقيدها بالحاجة، فالشارح رحمه الله تعالى على ما مشى عليه الحنابلة من أنهم أطلق، وأنه من كان هذه حاله وأراد العبور ويؤمن أن يكون فيه تلويث فالآية دالة على الإذن، ولا جنبا إلا عابري سبيل، وإذا أذن للجنب أن يعبر فمن باب أولى من كان حدثه أقل. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا يجوز للجنب أن يعبر لحاجة أو لغيرها أو نحو ذلك، ومثل ذلك الحائض والنفساء، لكن بشرط في الحائض والنفساء لما كانت حاملة لنجاسة أن تأمن تلويث المسجد، لأنه لو لم تكن حائضا وكان شخص حاملا لنجاسة يمكن أن تلوث المسجد لمنع من الدخول لئلا يلوث المسجد. واضح؟ فإذا أرادت الحائض أن تدخل فنقول حكمها حكم الجنب، لكن بشرط ألا يكون أن تأمن من حصول نجاسة تقطر منها أو تخرج من فرجها فتصيب المسجد وتقذره. نعم. ثم قال نعم وغيرها على الصحيح كالتنبيه على ذلك، وثم علل الشارح قال كما مشى عليه في الإقناع، يعني كأنه يقول حتى المات نفسه اللي هو الحجاوي في الإقناع ما الذي هو مؤلف واحد، ومع ذلك لم يقيدها بالحاجة هناك، فكأنه يقول هذا ليس، وهذا من عظيم صنيع أهل العلم بعضهم لبعض، يعني كأنه لما استدرك عليه قال هذا ليس مني، هو منه، هو الذي ذكر في كتاب الإقناع وهو صاحب السابقة فيه، وكأنه يعتذر له بسبق قلم أو نحو ذلك، أو ربما كان رأيا ظهر له أو نحوه، لكن كأن المؤلف رحمه الله يقول أن ما مشى عليه في الإقناع وهو طريقة سائر الأصحاب هي الأقعد في المذهب والأتم على الأصل. ثم قال وكونه طريقا قصيرا حاجة، يعني الحاجة لأبسط سبب ليست مثل الضرورة، فلو كان يمكن أن يمر هكذا فتزيد عليه بضع خطوات أو يدخل من أثناء المسجد فيقول هذه حاجة تستدعي أو يؤذن للجنب أو للحائض إذا أمنت التلويث أن تمر على هذا النحو. نعم. لكن يكره كره أحمد اتخاذه طريقا، يعني شخص كل ما أراد أن يدخل أو يخرج، نعم لو كان شخص بيته هنا ويوقف سيارته في هذه الناحية، فكلما أراد أن يذهب إلى سيارته دخل من هذا الباب وخرج من هذا الباب، فهذا أخرج المسجد عن ما جعل له، فالمسجد إنما جعل للعبادة، فهذا جعله كأنه طريق مسلوكة وقارعة مبذولة، فكان ذلك على خلاف ما تعظيم المسجد وجعله لما بني له وأوقف عليه من الصلاة والعبادة. نعم. ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، هذا مشتهر عند الحنابلة وأصله ظاهر لما جاء في الحديث وأمرت الحيض أن يعتزلن المصلى، فلولا أن له حرمة وأن الحيض يمنعن من ذلك لما منعهن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك سيستدعي أن يكن خلفة أو بعيدات فربما فات عليهن الصوت، فلولا أن له حرمة وأنه داخل في اسم المسجد وحرمته وما يتعلق به وما يعتبر له لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعزل الحيض في ذلك الموطن أو في تلك الحال التي يطلب فيها إجابة الدعاء واجتماع الناس. أما مصلى الجنائز فهو دون ذلك لم يثبت فيه شيء، لأن كان في الأصل في مصلى جنائز ومصلى عيد ومسجد، المسجد للصلوات والجمعة ومصلى العيد للعيد ومصلى الجنائز لها، فمصلى الجنائز ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، لكن ما ثبت له ما ثبت لمصلى العيد من حجب الحيض عن، فلأجل ذلك فرقوا في الحكم بينهما. نعم. ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه. نعم. قال ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء فإن توضأ جاز اللبث فيه. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، أن من كانت عليه جنابة أو به حدث أكبر فأراد الدخول إلى المسجد فإن له ذلك بشرط أن يتوضأ، والوضوء وإن لم يكن مطهرا له من حدثه الأكبر لكنه قالوا مخفف لهذا الحدث، فإذا تخفف الحدث جاز لصاحبه أن يدخل المسجد، فكما أن من به حدث أصغر يجوز له أن يدخل المسجد ويجلس فيه، واضح؟ فقالوا أن من به حدث أكبر إذا تخفف الحدث الأكبر كان كحكم الحدث الأصغر في جواز الدخول والمكث، وأصل ذلك ما جاء عن الصحابة، ما جاء عن الصحابة أنهم تكون عليهم الجنابة فيتوضؤون فيدخلون المسجد ويتحدثون، فدل على أنهم يمكثون في المسجد وقت طويل، واضح؟ فهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات، خلافا للجمهور الذين يقولون الأصل أنه حدث أكبر وأن صاحبه يمنع منه، وهذا مبني على اعتبار ما جاء عن الصحابة حجة أو لا. نعم. ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى. نعم. ما هذا المجنون والسكران يمنع منه، فإذا كان السكران يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والمجنون أشد من السكران، فكانوا في الأصل أنهم في الغالب لا يؤمنوا من أن يدنسوا المسجد أو يؤذوا المصلين ونحوه، فيمنعون منه تعظيما للمسجد. ومن عليه نجاسة تتعدى يعني لا يمكن حفظها كصغير فيه أثر غائط أو بول أو شخص فيه دم يتأذى الناس به أو يسيل، فلا يجوز. نعم. ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما. نعم. ويباح به وضوء، هذا أيضا استطراد من الشارح رحمه الله تعالى، وهو لو كان على الإنسان غسل فهل له أن يفعل الغسل والوضوء داخل المسجد؟ هذا محل تفصيل، فيقول لا يخلو، إما أن يحصل به إيذاء أو لا، فإذا لم يحصل به إيذاء كان يكون في مكان مخصص لذلك ونحوه فلا بأس، أما إذا حصل بذلك إيذاء نعم فلا يجوز. فعلى سبيل المثال الآن عندنا في هذا المسجد لو اغتسل أحد في جهة من جهاته لا أفضى ذلك إلى أن تبتل أرضه وينشأ من ذلك رائحة ونحوه، فيكون في ذلك حصول أذية لا محالة. لكن لو أراد أن يفعل شيئا من ذلك في سرحة المسجد ورحبته، فإذا كان ذلك ليس مكانا للصلاة ولا يكون عليه أذى ولم يتعد بالماء بأن يأخذ ماء الشرب ونحوه فلا بأس بذلك. وهذا طبعا كان في أوقات لا يكون فيها أماكن مخصصة للوضوء ونحوه، والحمد لله الآن وجد أماكن ملحقة به فتجعل في محلها. لكن لو كان عندنا شخص يمكن أن يتوضأ في المسجد ويوجد مكان خارج المسجد يمكن أن يتوضأ فيه، فهل وهو معتكف فهل يخرج أو لا؟ الظاهر أنه لا يخرج. لماذا؟ لأنه لا يخرج إلا إذا استدعى سبب الخروج لحاجة لا بد له منها أو هو مشترط لها وهي داخلة في الشروط المأذون فيها. فإذا أمكنه الوضوء في مثل هذه الحال لم يجز له الخروج. نعم، فليتنبه لذلك، فإن هذه من المسائل التي قد تفوت على بعض الناس. يوجد في بعض المساجد مكان مهيأ للوضوء فيذهب ليتوضأ في الخارج، نقول لا. ومثل ذلك إذا ذهب ليغسل إناء أو نحوه وكان يمكنه فعله في المسجد لا يحتاج إلى ذلك، وقد ينقطع اعتكافه به. لكن ما يحصل مثل ما قلنا في الحرم الآن من وضوء بعض الناس بماء الشرب، هذا مخالفة ظاهرة ولا أقل من أن يقال أن وضوءه ليس بصحيح وأنه آثم في فعله وتحصل الأذية، ولأجل ذلك يمنعون منه ويدفعون من يفعل ذلك، لأنهم ربما أثر البلل على مشي الناس وإمكان الصلاة في تلك البقاع. نعم. وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم وإن تعذر. هذه مسألة عجيبة، يقول وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. يعني شخص إذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، واضح؟ فهنا دخول المسجد جاز دخوله بلا تيمم، واضح؟ هذا قدر هي الثالثة الحقيقة، وإن تعذر الماء. نعم، عشان تكون المسألة واضحة. نعم، وإن تعذر الماء واحتاج إلى اللبث جاز بلا تيمم. نعم، يعني عندنا الآن ثلاثة أحوال. واحد، أراد أن يدخل لأن الاغتسال موجود داخل المسجد، كان يكون فيه مستحم مهيأ للناس لا يجد غيره وهو جنب، فهذا يدخل مثل ما يدخل عبورا، فمن باب أولى إذا كان يدخل لأجل تحصيل الطهارة من الحدث الأكبر، واضح؟ ولهذا قال جاز دخوله بلا تيمم، وكأنه يشير إلى بعض قول الفقهاء في أنه يقولون أنه يتيمم. ومثل ذلك قال وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، يعني هو دخل إلى المسجد وينتظر مثلا مكان المستحم حتى يفرغ، فهو سيكون منه مكث بين يدي الاغتسال، ليس هو مرور إلى المحل المغتسل وإنما مكث فيتيمم، واضح؟ هاتان مسألتان لا إشكال فيها. لكن ما الحالة الثالثة؟ إذا تعذر الماء، اللي في المسألة الأولى اللي شخص أراد أن يجلس في المسجد وقلنا بأنه يتوضأ، طيب ما وجد وضوء وهو محتاج لأن يجلس في المسجد، يقولون واحتاج للبث جاز بلا تيمم. هذا الحقيقة مشكل. الآن المسألة اللي قبلها أراد اللبث فيه للاغتسال يتيمم، وإذا أراد البقاء في المسجد لحاجة ولم يجد ماء للوضوء لا يتيمم. لو ألحقوا هذه المسألة للمسألة التي قبلها نعم لكان أولى. ولذلك نقل عن الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى أنه قال أن هذا غير صحيح، يعني أنه لا بد أن يتيمم، لأن الآن الذي دخل لأجل الاغتسال وإنما يلبث ويمكث حتى ينتهي من قبلها ونحو ذلك يتيمم، وهذا الذي يدخل لا يريد، ليس لأجل الاستحمام والطهارة الكبرى وإنما يريد الجلوس لا يتيمم إذا تعذر عليه الماء، نقول هذا بعيد، لكن هذا تقرير الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم. ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في الأغسال المستحبة، والأغسال المستحبة ذكر الحنابلة فيها 16 غسلا، فقالوا من غسل ميتا فهو ليس عليه غسل من جهة الوجوب، لكنه على سبيل الاستحباب، كما سألت أسماء بنت عميس هل علي غسل، قالوا لا، لكن جاء عن أبي هريرة وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنهم أمروا بالغسل، فقالوا من أن ذلك على سبيل الاستحباب، ولأن من يغسل ميتا لا بد أن يتلطخ ببعض النجاسات وأن تصيب أجزاء من جسده لا يتنبه لها، فلذلك إذا اغتسل كان ذلك آكد لحصول الطهارة وتمام النقاء والخلوص من النجاسة. نعم. قالوا أو أفاق من جنون أو إغماء، النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق من الإغماء اغتسل، فقالوا والجنون أشد من الإغماء بلا احتلام، أما إذا وجد منه احتلام فالاحتلام موجب ما نحتاج، هذا واجب، لكن إذا لم يوجد منه في حال الإغماء أو في حال الجنون ما يوجب الغسل فإن الغسل مستحب له، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال إغمائه والجنون من باب أولى، فكان ذلك داخل فيه، ولذلك قال والجنون في معناه بل أولى. ثم قال وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له. نعم. ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر. نعم. وتأتي بقية هذه الأغسال ذكروا منها الغسل للجمعة والغسل الميت والغسل للعيد، وهي مذكورة فيما ولرمي الجمار و المبيت بمزدلفة، وذكروا وللاستسقاء ولصلاة الكسوف وغيرها. فعلى كل حال يقول أن المؤلف قال ستأتي في محلها لدخول مكة ولدخول الحرام وللإحرام، نعم يعني مذكورة في مواضعها وسيأتي بإذن الله جل وعلا الإشارة إليها. قال ويتيمم للكل، لو تعذر عليه الاغتسال يتيمم، لو تعذر عليه الاغتسال يتيمم. ومن أكثر الأشياء التي يغفل عنها الناس اليوم الاغتسال لدخول مكة، الاغتسال لدخول مكة، ولذلك نقول لما كان الوقت بين الإحرام والاغتسال له ودخول مكة وقت قليل بالسيارات، فينبغي على أقل الأحوال أن الإنسان إذا اغتسل ينوي الغسل للأمرين جميعا، للإحرام ولدخول مكة، لأن الشيء عند حصول سببه، وما دام سبب الدخول يحصل قريبا وقت قصير ساعة ونحوها أو أكثر من ذلك بقليل، شيء ليس بالكثير، فالسبب هو تمام النظافة عند الدخول فيكون. ولو وقف الإنسان في بعض مواضع يجد فيها محلا للاغتسال لكان ذلك أيضا أكمل وأتم وأوفق لمتابعة السنة بإذن الله جل وعلا. قال ولما يسن له الوضوء لعذر، يعني لو أن شخصا أراد أن يتوضأ فلم يجد مما يستحب له الوضوء كذكر الله جل وعلا ونحوه فلم يجد الوضوء فتيمم فيستحب له ذلك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.